نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل يعمل بما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قوله رحمه الله هنا: وكل يعمل لما قد فرغ له، يعني أن أعمال العباد وأقوالهم مكتوبة قبل أن يخلقوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. وكل شيء عنده مكتوب، كما قال سبحانه: إن ذلك في كتاب. وقال سبحانه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب. فكل شيء مكتوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف. لهذا قال: وكل يعمل لما قد فرغ له من كتابة عمله ونحو ذلك. فكل ما يحدث في الكون مكتوب. وصائر إلى ما خلق له، أي متحول وذاهب إلى ما خلق له، إن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فهو من أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله خلق للجنة أهلا، قال: وخلق للنار أهلا. ذلك قال: وكل صائر، يعني منقلب وذاهب إلى ما خلق له، إما جنة وإما نار. فإذا قيل: لماذا نعمل كل مكتوب؟ نقول: قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك لما سأله الصحابة، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فميسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة، والعياذ بالله. فإذا قيل: ما هو الدليل العقلي على أن أننا نعمل، أو يجب أن نعمل وقد كتب لنا أو كتب علينا كل شيء؟ نقول: أنت لو جعت هل تأكل أو تقول: مكتوب أني أموت فلا أكل؟ من حين تجوع تذهب تأكل. فلو قال لك شخص: لماذا تأكل؟ مكتوب عليك أنك لو تموت تجوع، تقول: لا، لكن أنا ميسر أني آكل إذا جعت فآكل. وهكذا العمل الصالح، تعمل وتفعل السبب حتى تكون من أهل الجنة، وأنت تأكل حتى تنجو من الموت، وكذلك تشرب، وهكذا من العمل. قال: والخير والشر مقدران على العباد، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي أن المؤمن يبتلى بالشر من المرض والفتن والمحن والفقر والأدواء والبلايا ونحو ذلك. ونبلوكم بالشر والخير، الخير مثل الغنى والمال والولد، فتنة أي ابتلاء وامتحانا. فكل ذلك مكتوب على العباد، برهم وفاجرهم، وكل هذا من باب الابتلاء والامتحان العباد. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم بعد ذلك ذكر مسألة، قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. قال: وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، كما قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مذهب يبين لك هل العبد يخلق فعل نفسه، أم أن العبد مجبور على فعل نفسه. فقال المصنف رحمه الله: العبد ليس مجبورا على فعل نفسه، والعبد أيضا لا يخلق فعل نفسه، وإنما هو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا يشاء الله. فمن قال إن العبد مجبور على فعل نفسه هذا مذهب الجبرية، ورد عليه المصنف في الجملة الثانية، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والتمكن وغيرها كما سيأتي، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وهو مذهب القدرية، رد عليه المصنف بقوله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو الوصف من نحو التوفيق الذي لا يوصف العبد به فهي مع الفعل، هذا رد على القدرية. وأهل السنة والجماعة يقولون العبد له فعل واختيار، لكن فعل الله واختياره فوق فعل واختيار العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمصنف رحمه الله قال الاستطاعة في فعل العبد من ناحية الإجبار على فعل نفسه وغيره تنقسم إلى قسمين، قال فعل، فقال استطاعة في خطاب التكليف من الأمر والنهي، وفعل واستطاعة حين الفعل. مثال ذلك الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، هذا عام خطاب، هل أتى فعل؟ ما أتى فعل. القسم الثاني حال أداء الفعل في الصلاة ونحن نصلي، تمام؟ فالاستطاعة التي قبل الفعل لابد فيها أن يكون الشخص متوجها إليه الخطاب حتى يصح الخطاب إليه، لذلك قال في الجملة الثانية لأن هي مذهب الجبرية، قال وأما الاستطاعة من جهة الصحة، من جهة الصحة يعني سلامة العقل، يعني صحة العقل، الصحة سلامة العقل، يعني الخطاب الذي يتوجه للعاقل، من الذي توجه به؟ هل العبد مجبور على فعل نفسه؟ قال لا، الخطاب الله عز وجل يوجهه للعاقل من جهة الصحة. والوسع يعني القدرة، فغير القادر لا يوجه إليه الخطاب، مثل من الطفل الصغير غير مميز لا يوجه إليه الخطاب. قال والتمكن يعني القدرة على فعل الأمر، يعني الوسع الأول المشقة، والتمكن الذي هو السلامة من الموانع، رجل سالم من الموانع الخطاب متوجه له، مثل معتوه غير سالم من الموانع، وهكذا السكران غير سالم من الموانع. قال وسلامة الآلات يعني سلامة الجوارح، الخطاب موجه إليه، من الذي وجهه؟ هو رب العالمين، يرد على الجبرية، يعني العبد ليس مجبورا على فعل نفسه، وإنما الخطاب موجه له إن كان مستطيعا، فهو ليس مجبرا، إن كان مستطيعا، إذا كانت آلتك سليمة الجوارح الخطاب موجه إليك. فمثلا الأمر بصلة الرحم، لو كان الشخص ما عنده أرحام هل الخطاب يتوجه إليه؟ ما يتوجه إليه، لذلك قال وأما الاستطاعة من جهة الصحة والتمكن والوسع وسلامة الآلات، من كان كذلك يكون مخاطبا ومأمورا بالاستطاعة، غير سليم ما عنده رحم غير مستطيع، فدل على أنه ليس مجبورا على فعل نفسه. مجنونا، إذا كان مجنونا كذلك لذلك الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لهذا قال المصنف فهي قبل الفعل، يعني هذه الاستطاعات وهي الخطاب، يعني الاستطاعة التي تكون عند التكليف بالخطاب تكون قبل الفعل، هذا القسم لو تكون قبل الفعل بشرط الاستطاعة. فإذا قلنا بشرط الاستطاعة معناه أن الله عز وجل لا يجبر العبد على الفعل. لماذا؟ لأن قال إن استطعت، غير مستطيع ما يجب عليك. هذا قال فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، يعني الخطاب يتعلق بالاستطاعة، فليس العبد مجبورا على الفعل نفسه، كما قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالعبد مجبور على الفعل نفسه؟ ليس مجبورا، لو كان مجبورا ما قال الله من استطاع إليه سبيلا، كان كل إنسان يحج. وكذلك قول عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا المستطيع، لو كان الشخص مجبور على الفعل نفسه هل الله يقول له إذا استطعت؟ لا. وكذلك قوله عز وجل فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، هل لو كان مجبورا على فعل نفسه الله يقول إن استطعت تفعل؟ لا. وكذلك قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لو كان الشخص مجبور على فعل نفسه هل الله يقول إن استطعت افعل استطعت تفعل؟ لا. واضح لكم؟ لذلك قال كما قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس العبيد مجبور، فليس العبد مجبورا على فعل نفسه. تمام؟ هذا متى؟ هذا القسم الأول وهو الاستطاعة حال التكليف قبل الفعل. ثم نرجع إلى الاستطاعة التي بعد الفعل، هنا رد على الجبرية، نرجع للعبارة الأولى لأنها بعد الفعل، فقدمنا في الشرح العبارة الثانية لأنها قبل الفعل، ثم نذهب إلى بعد الفعل. قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني الاستطاعة هنا حال التنفيذ حال العمل، والاستطاعة التي يجب بها الفعل يعني الصلاة ونحو ذلك. قال من نحو الذي، قال من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. معنى الكلام من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به وحده، لأنه هو الذي يخلق فعل نفسه. تمام؟ قال فهي مع الفعل، هذه حين الأداء، فالعبد وهو يصلي لا يخلق فعل نفسه، وإنما ما الذي يفعل ذلك؟ تحت مشيئة الله. وهم يريدون أن يصلوا إلى أن إعانة الله، أن العبد المؤمن والكافر لا يعين الله عز وجل المعين، لا يعين الله عز وجل المؤمن دون الكافر، وإنما هم سواء، والمؤمن هو اختار طريق الهداية والكافر هو أراد الشقوة. نقول لا، غير صحيح، الله عز وجل هو الذي أعان المؤمن، بدليل لقول عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فهو أعان الخاشعين على أداء تلك الصلاة. وكذلك قوله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى. وكذلك قوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واضح؟ فدل على أن العبد لا يخلق فعل نفسه، وإنما الله عز وجل هو الذي يشاء أن يفعل، وهو الذي يعين المؤمن على فعل الصالحات. تمام؟ لأنهم يقولون من لوازم القول هذا أن الله سبحانه ظلم الكافر ما بين له السبيل ولا أعطاه، لا، هنا نقول الله أعطاه القدرة لكن الكافر هو الذي اختار السبيل السيء. لهذا قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني الاستطاعة التي تكون حين أداء الأمر الشرعي، هذه الاستطاعة يقول من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به العبد وحده، يعني هذا عمل وفق له العبد لكن لا ينسب له، وإنما بأمر الله، لا ينسب له وحده وإنما بأمر الله. قال فهي مع الفعل، يعني حين أداء الفعل الله عز وجل يعين المؤمن. ويكون مصنف بهذه العبارة رد على القدرية، والعبارة الأولى في الشرح يكون مصنف رد على الجبرية. إذن كان المصنف يقول إن الله عز وجل جعل للعبد فعلا واختيارا، ولكن مشيئة الله عز وجل فوق ذلك، فليس مجبورا على فعل، فليس العبد مجبورا على فعل نفسه، بدليل أن الله سبحانه جعل شرط الاستطاعة حال الخطاب، لو كان مجبورا ما شرط الاستطاعة. ونرد على القدرية الذين يقولون في حال تنفيذ الفعل أنهم هم الذين يخلقون فعل أنفسهم، نقول لا، الله عز وجل هو الذي يسر لهم ذلك وشاءه لهم فيفعلونه. أما وصف توفيق عملهم لذلك الأمر بأنهم هم الذين يفعلونه وحدهم فغير صحيح، وإنما بمشيئة الله وإعانته لهم، فهي التي تكون مع الفعل. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. قل كيف الرد على أن الله يهجئ ليش يعجب من فعل العبد، وأن الله يفرح لفعل العبد، والله سبحانه قد خلق هذا الفعل من قبل، حال حدوثه يعجب حال حدوثه.